لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله الذي خلق الأرض والسماوات، والحمد لله الذي علم العثرات فعفى عنها ومحى السيئات، والحمد لله ما تتابعت النبضات أو ما تتابعت في القلب النبضات، والحمد لله ما تعاقبت الأقدام والخطوات. أحمده سبحانه وتعالى رب البريات ومقيل العثرات، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله سيد السادات. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والسيد السند العظيم، وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطيبين الطاهرين الأكرمين. أما بعد، معاشر المسلمين، نريد أن نتحدث اليوم عن الغربة، عن هذا الخلق النادر المفقود. إنه خلق عظيم من أخلاق الإسلام ندر في دنيا الناس اليوم. إنه خلق الغربة وفضائل أو فضيلة من فضائل الإسلام. يقول الإمام الهروي رحمة الله تعالى عليه في منازل السائرين وهو يتحدث عن هذه القيمة المفقودة ويشير إليها في قول الله عز وجل مستدلاً عليها بقول الله: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلاً ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. صدق الله العظيم. يعلق الإمام ابن القيم الذي سار على منوال الإمام الهروي وعلى كتابه في مدارج السالكين فيقول: استدلال الإمام الهروي على الغربة بهذا النص القرآني دليل على فهمه وتضلعه في علوم القرآن، لأنه قد ذكر وصفاً ملازماً لهؤلاء ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله: بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. الغرباء كما جاء وصف النبي صلوات ربي وسلامه عليه هم الذين يصلحون إذا فسد الناس. لذلك العلامة ابن القيم رحمة الله تعالى عليه يذكر لنا حقيقة وتعريف الغربة بهذا القول فيقول: كل من انفرد بوصف شريف دون أبناء جنسه فهو غريب بينهم. فصاحب الدين أيها الأحبة غريب بين أهل الدنيا. لذلك ذكر العلامة ابن القيم أن للغربة ثلاثة أنواع. النوع الأول أيها الأحبة من الغربة هي غربة عن الوطن أو غربة التربة، إذا كانت ابتغاء مرضات الله سبحانه عز وجل كانت غربة محمودة. لذلك صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على رجل من الأنصار فقال: يا ليته لو مات في غير مولده. قالوا: ولم يا رسول الله؟ قال: إن الغريب إذا مات في غير مولده قيس له من تربته إلى منقطع أثره في الجنة. تأملوا معي أيها الأحبة، الغريب إذا مات في غير أرضه يبتغي مرضات الله عز وجل، قيس له من المكان الذي مات فيه غريبا إلى المكان الذي ولد فيه أصلا، يقاس له ذلك في الجنة. ولذلك لما وقف النبي صلوات ربي وسلامه عليه على قبر رجل من الأنصار قال: يا ليته مات غريبا. قالوا: يا رسول الله، وما للغريب يموت بغير أرضه؟ قال: إن الغريب إذا مات بغير أرضه قيس له من تربته إلى مولده في الجنة، قيس له من تربته إلى مولده في الجنة. ويا له من فضل للذي يموت غريبا في غير أرضه إذا كان ذلك في مرضاة الله عز وجل. الغربة الثانية أيها الأحبة إنها غربة الحال، غربة ينفرد بها كل من كان له وصف يختلف عن أبناء جنسه، إنها غربة أهل الصلاح بين قوم فاسدين، وغربة أهل العلم بين قوم جهالة والضلالة، وغربة أهل الصدق والإخلاص بين أهل الكذب والنفاق. فهؤلاء كما قال أهل العلم غرباء مثل الطير الغريب بين سائر الطيور. ثم النوع الثالث من الغربة أيها الأحبة هي غربة الهمة، وهي غربة من يطلب الآخرة بين أهل الدنيا. قال الله سبحانه عز وجل: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. صدق الله العظيم. لذلك أيها الأحبة، إذا جئنا إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمسامرة هذه الأحاديث، نجد أن أهل الغربة الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتقاسمون هذه الصفات. هم من يثبتون على دينهم عند الفتن، وهم من يفرون بدينهم عند نزول الفتن، وأهل الغربة هم أهل الصلاح الذين يدعون الناس إلى الإصلاح والتمسك بالدين. وأهل الغربة أيها الأحبة هم من يتمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع الصفاء والخفاء والنقاء. أهل الغربة هم من يتمسكون بأخلاقهم ودينهم وقرآنهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويدعون الناس إلى الفضيلة. لذلك أيها الأحبة، أشار العلامة ابن رجب إلى أن الغربة غربتان: غربة ظاهرة وغربة باطنة. فالغربة الظاهرة كما قال العلامة هي غربة أهل الصلاح بين أهل الجهالة وسوء الأخلاق، وغربة علماء الآخرة بين علماء الدنيا الذين سلبوا الخشية والإشفاق، وغربة الزاهدين بين الراغبين فيما ينفذ وليس بباق. هذه هي الغربة الظاهرة، غربة من يتمسكون بهذا الدين، غربة من يحافظون على الصلوات والصلاة ويدعون إلى إقامتها وإحياء هذه الشعيرة، غربة من يحافظون على الزكاة ويدعون الناس إلى التمسك بها وبأسبابها وما يعود من آثارها على المجتمع، غربة من يدعون الناس إلى التمسك بالأخلاق ونبذ التبرج والسفور وكل ما يفسد المجتمع. هؤلاء غرباء جميعا بين أبناء جنسهم. لذلك أيها الأحبة، لا بد لنا أن نتمسك بهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم اجعلنا غرباء في ديننا، اللهم اجعلنا من الغرباء الذين يدعون إلى الإصلاح إذا فسد الناس. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. استغفر الله من كل ذنب يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة على نبيه المصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، معاشر المسلمين، انتهى موسى كريم الله عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام إلى قوم مدين ثاراً طريداً وحيداً غريباً مريضاً، فقال: يا رب إني وحيد مريض غريب. فقال له ربنا عز وجل: يا موسى، الوحيد من ليس له مثلي أنيس، والمريض من ليس له مثلي طبيب، والغريب من ليس بيني وبينه معاملة. أيها الأحبة المؤمنون، عندما نتأمل إلى حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يؤكد على معنى الغربة أنها الفرار بالدين وإصلاح أحوال المسلمين. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس شيء أحب إلى الله من الغرباء. قالوا: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الفرارون بدينهم يجتمعون إلى عيسى في مريم يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الغرباء الذين يفرون بدينهم من الفتن، وقال الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس. وأوصى نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ابن عمر بأن يكون غريبا، فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وأثنى نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الغرباء الذين هم قلة وصفوة في المسلمين، قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. أيها الأحبة المؤمنون، إنها الغربة، غربة أهل الدين بين الناس جميعا، وغربة أهل الآخرة بين أهل الدنيا، كما قال عنهم أبو موسى الداراني عن الذين يتمسكون بالآخرة في زمن الفتن والأهواء، قال: إرادتهم الآخرة غير إرادة الناس، وهمتهم غير همة الناس، ودعاؤهم غير دعاء الناس. تجلى الله عز وجل على قلوبهم، فما رأى لهم من الدنيا والآخرة مطلبا غيره. ولذلك قال يحيى بن معاذ: العابد مشهور والعارف مستور. نعم، العارف غريب بين الناس، الذي يدعو الناس إلى التمسك بدينهم، ويدعو إلى إقام الصلاة، ويدعو إلى إيتاء الزكاة، ويدعو إلى التمسك بالأخلاق والفضيلة، ويدعو المجتمع إلى عدم الانحراف، صار غريبا بين الناس. يقول العلامة ابن القيم الجوزية يصف أحوال الغرباء: وما يلاقونه من ظلم وعنت، وحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى، نعود إلى أوطاننا ونسلم، وأي غربة فوق غربتنا التي أضحت لها الأعداء فينا تحكموا. وقد زعموا أن الغريب إذا نأى وشطت به أوطانه ليس ينعم، فمن أجل ذا لا ينعم العبد ساعة من العمر إلا بعدما يتألم، فمن أجل ذا لا ينعم العبد ساعة من العمر إلا بعدما يتألم. القابض على دينه في هذا الزمن كالقابض على الجمر، كما قال صلوات ربي وسلامه عليه، والذي يدعو إلى الدين ويدعو الناس إلى التمسك بعباداتهم وشعائرهم وأخلاقهم، صار غريبا اليوم في دنيا الناس، بل يتقاذف أهل الأهواء والباطل يتقاذفونهم بالتهم. نسأل الله سبحانه عز وجل أن ينصر أهل الغربة، وأن يجعلنا غرباء بحقنا وبديننا وبأخلاقنا وبصلاتنا. نعم، ندعو إلى الصلاة، وندعو إلى الزكاة، وندعو المجتمع وأبناءنا إلى أن يتمسكوا بدينهم وعبادتهم وقيمهم. اللهم أصلح أحوالنا ظاهرا وباطنا، وأصلح أحوال أمتنا، واهدنا سواء السبيل. ربنا خذ بأيدينا إلى ما تحب وترضى، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، هاتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.